حديثنا مع بناتنا اليوم عن فضل الأم. الأم التي تعمل على تربية أبنائها تربية سليمة، وأعتقد أن أعظم صورة للأمهات هي صورة الأم المسلمة، وأقصد بالمسلمة الأم التي تعرف حق ربها وحق زوجها وحق أولادها. هذه الأم المكتملة لشخصيتها المبنية على أساس سليم هي الأم التي ينبغي أن نكرمها في كل وقت. والإسلام ديننا الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل المسلم أو المسلمة تحتفل بأمها في يوم من أيام السنة فقط، كلا، وإنما يجعلنا نحتفل بأمهاتنا في كل مطلع شمس وفي كل مغرب شمس، وعندما نفتح عيوننا وعندما نأوي إلى فراشنا نذكر أمهاتنا. القرآن الكريم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأب ويذكر إلى جواره فضل الأم. وصينا الإنسان بوالديه، ويمر سريعا على الكلام عن الوالدين على هذا النحو، ثم يقف عند الأم وقفة حملته أمه وهنا على وهن واتصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يتحدث الإسلام في هذه الآية الكريمة عن الوالدين ثم يخص بالذكر الأم. لماذا؟ لأن الأم تتحمل كثيرا من الأعباء في تربية الأبناء وفي الإشراف عليهم. والأم التي يكرمها الإسلام هي الأم الواعية التي إذا رأت صورة من الصور لا تليق عندما تنظر في جريدة من الجرائد أو في مجلة من المجلات التي ترد إلى منزلها أو على شاشة التلفزيون مثلا، عندما ترى صورة من الصور لا تليق بمثال طيب للمرأة المسلمة أو للبنت المسلمة أو للبيت المسلم، هذه الأم الواعية المسلمة تقول لأبنائها وبناتها في هذه اللحظة، ولا تترك اللحظة تمر، لأن أفضل وقت لتربية الأبناء هو التربية بالأحداث، الحدث. عندما أرى صورة لبنت عارية أو لامرأة عارية في جريدة أو في مجلة أو على شاشة التلفزيون، عندما ترى الأم هذا وابنتها تنظر وتقف عند هذه الصورة تقول لابنتها ولابنها أيضا: يا بني، هذه الصورة لا تمثل في حياة المسلمين شيئا، وإنما هي صورة خارجة عن مجتمعات المسلمين وقيم المسلمين وصفات المسلمين. هذه الأم هي الأم المسلمة التي ينبغي أن نكرمها وأن نضعها في ملء أعيننا وأسماعنا. هذه هي الأم. ولنكن صرحاء، إن أما تترك أبنائها في البيت ويتجلس مع زوجها ومعها أبناؤها وبناتها وتشاهد مسرحية من المسرحيات الموجهة التي تعد مثلا سيئا للغزو الفكري في مجتمعات المسلمين، دون أن تقول لابنها ولابنتها هذه المسرحية لا تليق بأن نراها. أذكر مثلا أن أبا فاضلا قال لي: كنت أشاهد التلفزيون مع زوجتي وابني وابنتي، وإذا بي أرى أن المسرحية قد انقلبت من أم مع زوجها إلى امرأة تركت زوجها وعاشت مع رجل آخر غريب عنها، وإذا بالزوج يأتي فجأة ويدخل البيت ويرى هذه الصورة لامرأته فيأخذ سكينا ويضرب بها زوجته، وإذا بالابن البريء الذي يشاهد هذا المنظر يسأل أباه. عندما وجد الأب الفاضل أن الصورة تحولت إلى هذا قام وأغلق التلفزيون، فسأله ابنه البريء: لماذا يا أبي هذا الرجل مسك هذه المدية ونزل بها على هذه على هذه المرأة؟ قال: لم أجد جوابا، كيف أقول لابني إن هذه المرأة خائنة، وكيف أقول لابنتي إن هذه المرأة خائنة؟ ينطبع في حسهما وفي ذهنهما منذ الصغر أن هناك خيانة في مجتمعات. قلت له: يا بني، إن هذا الرجل مجرم، وإن هذه المرأة آثمة، وإن هذا المجتمع مجتمع لا يليق بنا، ولذلك أغلقت التلفزيون. خرج الأب من الورطة التي سيق إليها من خلال هذه المسرحية وهذه الصورة الكريهة. هل هذا يمثل مجتمع المسلمين؟ وهل هذا يمثل بيئة المسلمين؟ أليس هناك صورة تعرض على شاشة التلفزيون ونحن في بلد مسلم أو في سائر البلاد الإسلامية؟ أليست هناك صورة تعرض ومسرحية تعرض دون هذه الصور الشائعة؟ أليست هناك صور مثلا للفدائية الأولى أسماء بنت أبي بكر الصديق؟ أليست هناك مثلا صورة رائعة لأم حبيبة رضي الله عنها التي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، ثم ارتد زوجها عن الإسلام وظلت هي متمسكة بدينها ملتزمة بمنهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليست هناك صورة للخنساء تماضر التي ربت أبنائها الأربعة على الجهاد والاستشهاد حتى تعرض من خلال أجهزة التلفزيون؟ أليست هناك صور راقية تعرض لكي يتربى عليها أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا ورجالنا في مجتمعات المسلمين؟ هناك صور كثيرة. الأم الواعية التي يجب أن تكرم هي الأم التي ترى صورة من الصور أو نموذجا من النماذج أو شخصية من الشخصيات لا تليق بأن يراها أبناؤها ولا أن تعرض على حسهم وفكرهم. أقول: وكل اعتداد بدين الإسلام الذي جاءني به نبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما كان رسولي عليه الصلاة والسلام يمر في شوارع المدينة وجد أما تقبض على يدها وتقول لابنها الصغير: تعال أعطك، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الأمر يمر دون أن يسأل ودون أن يعلم الأمهات كيف يلتزمن بتربية الأبناء على أساس سليم. قال لها: ما تعطينا؟ قالت له: يا رسول الله أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. لماذا يشدد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الدين على هذه الصورة وعلى هذا الأمر بالذات؟ لأن التربية بالأحداث أهم شيء في حياة الأمة الإسلامية. قال للأم: لو أنك خدعت ابنك هذا، فيصبح الابن بعد ذلك ويعرف أن الخداع مثال من الأمثلة وطريق من الطرق في الحياة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الأم على ألا تخدع ابنها وعلى ألا تكذب عليه. هذا أمر من الأمور. أمر آخر: عندما كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان غلاما يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله في أمر وقال له: هذا سر لا تفش سري لأحد. وتأخر على أمه أم سليم، ولما وصل إليها بعد وقت طويل سألته وقالت له أين كنت يا بني؟ قال كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له وما حاجة رسول الله؟ قال إنها سر، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم الفاضلة قالت لابنها حفظك الله يا بني، لا تفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علمته أن يحافظ على سر رسول الله، علمته الأم أن يحافظ على السر لرسول الله، وبالتالي سيحافظ على السر بعد ذلك أي سر كان. فقال لها الابن الصالح الذي تربى في بيت أمه، يا أماه لو كنت مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لأفشيت السر لك أنت، لأنك أقرب الناس، أقرب الناس إلي. أبي أنس ابن مالك وحوار مع أمه. أيضا الأم الفاضلة هي التي تعلم أبناءها كيف يكونون شجعانا، وتعلم أبناءها كيف يكونون أمناء، وتعلم أبناءها كيف يكونون أصحاب مبادئ. هذه هي الأم التي ينبغي أن نحتفي وأن نحتفل بها. في الصبح أدعو لها بأن يحفظها الله وأن يرعاها، وعند المساء أدعو لها بذلك. لماذا؟ لأنها غذتني غذاء طيبا، وربتني تربية سليمة، ونمتني على أسس سليمة هي أسس الإسلام. القرآن الكريم حثنا على أن نحافظ وأن نعتد بأمهاتنا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما جاءه واحد وقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات. ونجد المسلمين من أصحاب المبادئ والقيم يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم إذا كانت معدة إعداد طيب هي التي ستعد شعبا طيب الأعراق. هذه هي الأم التي ينبغي علينا أن نحفظها. وأمنا اللي في البيت دي أم، لكن في أم أخرى هي أم الأجيال كلها، المدرسة التي يأتي عليها أبناء من المسلمين، ويمضي جيل ويأتي جيل، ويمضي جيل ويأتي جيل. ينبغي علينا أن نكرمها تكريما مثل تكريم الأمهات أو أزيد، لأنها أم الأجيال، تربي الأجيال وتغرس فيهم الفضائل وتنمي فيهم القيم وتربي فيهم كل المثل العالية والقيم الرفيعة. هذا أمر ينبغي ألا نغفل عليه. فضل الأم بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ينبغي كل بنت مسلمة وكل أخت فاضلة وكل إنسان مسلم يعرف هذا الفضل. جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أحد أصحابه وأنه هذا الرجل قد حضرته الوفاة، ولكنهم عند الوفاة يقولون له ويلقنونه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما تأتي الوفاة لواحد قريب لنه فنأتي عند أذنه ونقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نقول له قل، وإنما نقول عند أذنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندما يسمعها يرددها، وإذا ما رددها يبقى مات على الشهادتين، مات على الإسلام وشهادة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل ينطقون أمامه بالشهادتين ولا ينطق، لسانه مقبوض. فسأل الصحابة لماذا لا ينطق؟ قالوا اذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضوا الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اي مشكلة من المشاكل لابد ان تعرض على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي يبين فيها حكم الله وحكم الشرع، لان حكم الشرع هو الذي ينجي الامة ويخلصها من ضعفها ومن فسادها ومن اعوجاجها. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لهذا الرجل ام؟ قالوا نعم. قال احضروها. فلما احضروا امه قال لها ان ابنك لا ينطق بالشهادتين، ان ابنك هذا لا ينطق بالشهادتين وهو يحتضر، فماذا كان يفعل معك؟ قالت له يا رسول الله والله ان ابني هذا رجل صالح يؤدي الفرائض ويقوم الليل ويعمل كل الاعمال الصالحة، لكن فيه عيبا واحدا كان يؤثر في نفسي. قال ما هو؟ قالت كان يفضل زوجته علي، يفضل زوجته علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احضروا حطبا واشعلوا الحطب في النار. واذا بالام تقول له يا رسول الله او تحرق ولدي يا رسول الله؟ لقد سامحته. واذا بهم يرجعون فيجدون هذا الابن ينطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويموت على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اذا احترام الام وتقدير الام يترتب عليه اذا لم نحترم امهاتنا ولم نقدرها، واذا فضلنا عليها احدا غيرها حتى ولو كانت زوجة، فان الاسلام في مثل هذه الحالة يعاقب هذا الابن. ايضا ذلك الرجل الصالح الذي كان في بني اسرائيل وهو يؤدي الصلاة واسمه جريج، وكان الناس جميعا يعرفون من صلاحه ومن تقواه انه طيب القلب طاهر النفس محب للعبادة مقبل على الله، وهو في صومعته التي يؤدي فيها العبادة جاءت امه ونادته وهو في اثناء الصلاة، قال في نفسه امي او صلاتي؟ واذا به يستمر في الصلاة. فظنت امه انه تغافل عنها وانه لم يستمع لندائها، او استمع لندائها ولم يجب لهذا النداء ولم يأتي اليها، فقالت اللهم، دعت علي وقالت اللهم لا تمته حتى ينزل عليه شيء من الفضيحة. دعت عليه امه وهو مظلوم حتى في اثناء العبادة. شوفوا دعوة الام. واذا به بعد ذلك امرأة من النساء اللائي لا يمشين على اساس من الدين، امرأة منحرفة، امرأة فاجرة، امرأة فيها عيوب غير ملتزمة بامر ربنا ولا بامر نبيهم في بني اسرائيل، فذهبت ومشت مشيا غير لائق مع رجل فاجر، ولما ظهرت عليها علامات الفجور وانجبت ولدا فسألوها، ولم تكن قد تزوجت بعد، سألوها من اين هذا الولد؟ لم تقل لهم شيئا، وانما قالت من هذا الرجل العابد اللي هو جريبة.